حديثنا صد في الجدول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كسي عبد الله كر عمري قد شبه ببرازيب أنه كان رجل اسمه نواس مش ظلم كابونا ببي نواس بو. وكانت عنده إبل هين بيشتن هندك حشترهابون حشترتوي إيشا كليبو إيشا هيامي إيشا كا حشترا تهنيت كاب هندي أبي بخون تهنوان نائتش كوندون جلدوان جرموان تلد بد لشوان ضعيف بد. فذهب ابن عمر رضي الله عنهما مش عبد الله كرى عمري شو فاشترى تلك الإبل وأفح اشترتها كرين من شريك له الشريكة نواس. فجاء إليه شريكه بيش تنفشتهن الشريك نواسي هاتنك نواسي فقال قوتي بعنا تلك الإبل وأوح اشتر ما يتفروتي. فقال قوتي ممن بعتها تفروتنا كي؟ قال قوت من شيخ اشبيراميركي يعني من الفروتنا بيراميركي كذا وكذا وصفت لأباو أبنا. فقال قوت ويحك ويح بوتابن ويح جوزن بيا ذاك والله ابن عمر أبخديك ما أفضل ما تبحجتك عبد الله كرى عمري. فجاءه بس النواس هاتنك عبد الله فقال قوتي إن شريكي هنديك شريكي منا باعك إبلا هيما هندك حشترت نساخت فروتينك ولم يعرفك وتنم يصير. قال قوت فاستقها يرابا ابهاجو وجارك دي بزبرين با. قال قوت فلما ذهب يستاقها وقت دنواس هاجو تنوبتا ودا زبرينت فقال عبد الله قوتي دعها جدجرة هلا الفيري نبا رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يترازبون بحكم پیغمبر صلوات خدای لیدن وقت گوتی لا عدوى بگرتن نینا بگرتن نینا راسا هند جارا مروب نساخ بشتنك مروب ساخ آن حشترا ساخ بچتا یا نکیا نساخ دو ماهی که اشاوه ده ایتی او چاوه تیتی او سببه اما کو بگرتن بخوها بتن افتشتها نینا.